حكيناها نحن. يلزم ايه؟ اما الرجحان بلا مرجح وهو محال، اما الرجحان بلا مرجح وهو محال، او التسلسل اللي تكلمنا عليه سابقا قبل قليل وهو محال، عشان هيك بقول يستحيل وجوده. لو فرضناه جائزا لاستحال وجوده، ورحب لو فرضناه جائزا لاستحال وجوده. لماذا؟ لانه يجب ان يكون لهذا الجائز موجد، يعني يكون له موجد مش موجدا، موجدا ان يكون. طلعنا من علم التوحيد مثل انا وياك في النحو، يعني يكون للواجب للجائز الوجود موجد. طيب اذا كان له موجد، فللموجد هل هذا الموجد جائز ولا مش جائز؟ ايضا افرض جائز، يلزم التسلسل او الدور، وكل منهما ايه؟ محال. لو فرضناه جائزا لاستحال وجوده. اذا لو نظرنا في العالم فعرفنا ان العالم جائز، فقلنا الذي اوجده هل هو جائز ام واجب؟ هل يجوز ان تقول انه جائز الوجود؟ يستحيل ان تقول انه جائز الوجود، انتهى خلاص. نضلنا نحكي يجب ان تقول انه واجب الوجود، تقطع الكلام بتتريدها للأخيف يعني. فإذا أجا واحد وحكى لك لا لما لا نفرض أنه جائز وقبله جائز، تطلع له للسلسلة اللي بحبها الشيخ حمزة. الشيخ حمزة بحبش السلسلة ولا أنا بحبها. أو واحد يحكي للدور، أنت بتحب الدور ولا أنا بحبها. فإذا فرضته إذا فرضته جائزا استحال وجوده، إذا فرضته جائزا استحال وجوده، إما للترجيح بلا مرجح اللي هو في ضمن التسلسل والموجود ضمنه، أو تقول للزوم الدوري أو التسلسل، وكل واحد منهما مستحيل. إذا لو فرضته جائز لاستحال وجوده، إذا يجب أن تفرضه إيش؟ واجب الوجود. انتهى الكلام. إذا لاحظوا هذا العبارة ما أحلاها، لأن تقدير جواز الوجود له يستلزم استحالة الوجود له على ما يأتي في برهان القدم، فتعين أن يكون وجودها موقوفا على كون وجود فاعلها واجبا لا جائزا. إذن أول وصف من أوصاف الله سبحانه وتعالى، أول معرفة تعرف الله سبحانه وتعالى بها، هل هو إنه ممكن الوجود؟ إذا قلت ممكن الوجود فلم تعرف الله سبحانه وتعالى، إذا قلت إنه جائز الوجود فلم تعرف الله، أما إذا قلت إنه واجب الوجود فهذه أول مراتب المعرفة. يجب أن يكون موجودا، يجب لذاته، مش إنك أنت توجب عليه جل شأنه، هو لذاته يجب أن يكون موجودا. إحنا اللي وجودنا ممكن، العالم هو الذي وجوده حادث، وجود العالم مفتقر إلى وجود الواجب، نحن الذين في وجودنا شك، أما الله سبحانه وتعالى فيستحيل أن تشك في وجوده، وجودنا نحن الوجود الجائز، واضح؟ أما وجود الله فلا احتمال فيه، لا جواز فيه، لا إمكان فيه، هو محض الوجوب، واجب الوجود، مطلق الوجوب، لا قيد فيه، واضح؟ لا يتوقف على شرط، أنت المشروط، واضح؟ وجودك أنت مشروط بإرادة الله سبحانه وتعالى، دوام وجودك مقيد بإدامة تعلق وجود الله، إيجاد الله سبحانه وتعالى بك، أنت المشروط، أنت المقيد، وأنت المحدود لله سبحانه وتعالى. هذا البيض يحفظ هذا تصوف، لا يمكن أن ترتقي إلى التصوف إلا بعلم الكلام بالعقيدة الصحيحة، لا يمكن أن تتذوق حقيقة التصوف إلا إذا كنت عالما بالتوحيد. ولذلك أكابر الصوفية، وقلنا لكم أحد أهم كتب التصوف اللي هو الرسالة القشيرية للإمام أبي القاسم القشيري، وضع في مقدمتها مثلا في علم التوحيد، ونقل عن كبار علماء الصوفية كلام يؤيد ما قال به علماء أهل السنة. لا يمكن أيها الإخوة أن يكون الصوفي متحققا بحقيقة التصوف إلا إذا كانت عقيدته صحيحة. كل صوفية لا لا لا، هي هذه مش صحيحة، هذه الإشكال في كثير من الصوفية، في صوفية مجسمة للأسف، وضح، في صوفية مجسمة كرامية، ما هو محمد ابن عبد الله بن كرام كان صوفي،